بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وقد يكره شيئا السياسة ليست تحقيق النفعية، وإنما السياسة هي تحقيق المصلحة. وعندنا نحن المسلمون السياسة هي تحقيق المصلحة الشرعية، هي تحقيق المصلحة الشرعية، لأن المصلحة الشرعية تعود على البلاد وتعود على العباد بالنفع. وحتى وإن تضرر بعض القطاعات البشر، يعني لو أن النصوص تضرروا من إقامة الحدود، هذا الضر يعود بالنفع، الضر الواقع علينا يعود بالنفع على المجتمع كله، يعود بالنفع على المجتمع كله. لو أن تجار المخدرات تضرروا بمحاربة المخدرات، فإن هذا يعود بالنفع على المجتمع كله. فليس أن تحق، ليست السياسة تحقيق النفعية هي السياسة، وإنما السياسة هي تحقيق المصلحة الراجحة التي تعود بالنفع على البلاد وعلى العباد. وإن تضررت منها طائفة، يعني لا بد أن تتضرر طائفة، لأنه إذا كان هناك نصوص تجار المخدرات يعني ومن يريدون الإباحية فقيدت حريتهم في ذلك، فإنهم قد يتضررون. لكن في النهاية الإهمال يتحقق المصلحة الراجحة، وذلك نقول أن السياسة هي تحقيق المصلحة الراجحة للبلاد والعباد. أما المشاركة السياسية، معنى المشاركة السياسية فهي مشاركة في أحد الأنشطة السياسية التي تساهم في صنع القرار الذي يعني بالجماعة البشرية، سواء كان ذلك عن طريق التصويت، أو كان ذلك عن طريق الترشيح، أو كان ذلك عن طريق تكوين جماعة الضغط، أو كان ذلك عن طريق إنشاء الحزب، أو المشاركة في العمل التنفيذي، أو كوزارات، أو ترشح لرئاسة الجمهورية، أو كان ذلك عن طريق التحليل والنقد والأمر المعروف والنهي عن المنكر للحاكم. كل هذه الصور من صور المشاركة السياسية. فالمشاركة السياسية مشاركة فاعلة، ليست صورة واحدة. المشاركة السياسية ليست صورة واحدة. نحن قد نشارك سياسيا بإعداد الصوت، قد نشارك سياسيا بتكوين جماعة ضغط للضغط لما نمتلكه من أصوات على صانع القرار لاتخاذ قرارات يعني تكون تصبح تحقق الفائدة لنا. الأمر الثالث، قد نشارك في المحليات، في النقابات العمالية، في النقابات المهنية، قد نشارك في اتحادات الطلاب، وهذه مشاركة سياسية. تكوين الحزب مشاركة سياسية، ترشيح لمجلسي الشعب والشورى مشاركة سياسية، المشاركة التنفيذية في الوزارة، الترشح لرئاسة الجمهورية. الأمر الذي بعد ذلك اللي هو المشاركة عن طريق مظاهرات، اعتصامات، احتجاجات، انتخابات وغير ذلك، إذا كانت ومنها ما يكون سلبيا ومنها ما يكون إيجابيا. فنحن نشارك حيث تكون المشاركة السياسية تكون مشاركة إيجابية، ونمتنع عن المشاركة حين تكون هذه المشاركة سلبية. هناك أيضا الصحافة بالنقد والتحليل وغير ذلك والإعلام، هذا أيضا مشاركة سياسية. والإعلامي أو الصحفي لا يشارك أنه يرشح نفسه، ولكن يشارك بالنقد والتحليل وبيان فساد النظام وكيفية الإصلاح وغير ذلك، هذا نوع من المشاركة السياسية. من المشاركة السياسية أيضا الأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي يخص الحاكم، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاهل، وقال أفضل الشهداء حمزة رجل قام عند سلطان جاهل فأمره ونهاه فقتله. فهذه صور من صور المشاركة السياسية. لكن قد نقول الآن لماذا نشارك نحن في المشاركة السياسية؟ أسباب المشاركة السياسية في هذا الواقع الجديد أننا نريد نصرة دين الله سبحانه وتعالى، نحن نريد نصرة الدين لا نريد نصرة جماعة ولا جمعية ولا حزب ولا فرد، نحن نريد نصرة دين الله سبحانه وتعالى. فلأن هناك واقع يعادي هذا التدين، احنا بنجد هناك أناس يعادون التدين ويحاولون يعني حذف المادة الثانية من الدستور، يحاولون عدم السعي إلى عدم تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. وبالتالي المشاركة السياسية هي مشاركة لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، فليست مشاركتنا فئوية ولا انتصار لأشخاص ولا لغيرهم، نحن لا نريد هذا، إنما نريد الانتصار لدين الله سبحانه وتعالى. فنحن نريد بهذه المشاركة نشر الحق ومساعدة الناس على الالتزام به، وكذلك التقليل من الشر والفساد الواقع على العباد، وأن تتوج هذه الجهود بتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. وقد لا نصل إليه من أول جولة ولا من الجولة الثانية، يعني قد لا نصل إلى تطبيق الشرع من الجولة الأولى أو من الجولة الثانية، لكن لابد أن نسعى. نحن نحاول أن نقلل الشر والفساد وأن نزيد من الخير والصلاح. فالمشاركة ليست أننا نشارك لكي نطبق الشر فإن لم نستطع فإننا سننسحب، لا، نحن نريد أن تتوج الجهود بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. ولكن في حالة عدم الاستطاعة فإننا في هذه الحالة سنحاول زيادة الخير والصلاح وتقليل الشر والفساد، لأنه تقليل الشر والفساد عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى، وزيادة الخير أيضا من طاعة الله سبحانه وتعالى. ونحن بهذا لا نتدرج في التشريع، هناك فرق بين التدرج في التشريع والتدرج في التنفيذ، يعني لابد أن نعلم هذه الخطوة. التشريع كمل، التشريع كمل بانقطاع الوحي وبموت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد أكمل الله لنا الدين وأتم الله عز وجل علينا النعمة، لكننا ندرج مع الناس في تنفيذ هذا التطبيق على الناس. فالحلال صار بينا والحرام صار بينا، وهذا الأمر لا يحتاج إلى أن نحل حلالا جديدا أو أن نحرم حراما جديدا، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله سبحانه وتعالى. لكن نحن نريد أن نتدرج مع الناس، نريد أن نتدرج مع الناس فننقلهم يعني درجة درجة إلى أن نصل في نهاية السلم إلى تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول أنه يجوز التدريج في التنفيذ لكن لا يجوز التدريج في التشريع، لأن التشريع كمل بانقطاع الوحي وموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن المشاركة السياسية ليست بديلا عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما هي نوع من الدعوة إلى الله ورافد من روافد الدعوة، لأن المشاركة السياسية نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونوع من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن لن نترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لأنها هي العمل الأصلي لنا، والمشاركة السياسية تمثل حماية للدعوة، المشاركة السياسية تمثل حماية للدعوة. فنحن لن ننشغل عن الدعوة إلى الله عز وجل بالمشاركة السياسية، وإن كانت المشاركة السياسية نوعا من الدعوة، وإنما سنهتم ببناء أبناء هذه الدعوة وأبناء المسلمين وتهيئتهم ليكونوا على أحسن حال من الالتزام بشرع الله عز وجل، حتى يستطيعوا بعد ذلك المشاركة الدعوية والمشاركة السياسية. الأمر الثالث، نحن نريد من المشاركة في العمل السياسي أن نصل بالمشاركة إلى صياغة قوانين تكون موافقة للشريعة الإسلامية، وأن نمنع أي قوانين تخالف الشريعة الإسلامية، وأن نطهر القوانين الماضية التي كانت مخالفة للشريعة الإسلامية، وأن نعيد هذه القوانين إلى موافقة الشريعة الإسلامية. يعني عندما نقول لماذا نشارك في هذه العملية السياسية. الأمر الأول نصرة دين الله سبحانه وتعالى، ليست نصرة لحزب ولا جماعة ولا جمعية ولا أشخاص ولا فئوية، وإنما نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أننا نريد بالمشاركة السياسية أن تسن القوانين القادمة بأن تكون موافقة للشريعة الإسلامية. والأمر الثالث أن تكون هذه القوانين الماضية التي كانت مخالفة للشريعة الإسلامية نحاول تصحيحها حتى تتوافق مع الشريعة الإسلامية. والأمر الرابع أننا نريد أن نطبق الشريعة الإسلامية من خلال الحصول على الأغلبية نحن والإسلاميين معا. إذا وصلنا إلى الأغلبية فسيكون بمقدورنا تطبيق الشريعة الإسلامية بإذن الله تعالى. وأما الأمر الخامس يعني من أسباب المشاركة تقليل الشر والفساد وكذلك تكثير الطاعة والصلاح. والأمر السادس عدم ترك الساحة للعلمانيين، لأنهم إذا انفردوا بالساحة سنوا قوانين تخدم مناهجهم وتكون وبالا علينا، ثم نكون بعد ذلك من المهمشين الذين لا يؤخذ رأيهم في شيء، ثم تسن القوانين وتفرض علينا. فإذا قلنا أننا نشارك هؤلاء وهم يسنون قوانين تخالف الشريعة، فالجواب أننا إذا تركناهم سنوا قوانين أبشع وأبعد عن شرع الله عز وجل، ثم فرضت علينا فرضا لا نستطيع أن نتخلص منه. الأمر السابع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا دخلنا مع هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالنخبة أو بصانع القرار، قد نستطيع تحويل هؤلاء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة وتعليمهم دين الله سبحانه وتعالى. وقد يحدث تأثير لهؤلاء يكون فيه خير بإذن الله تعالى للمسلمين. الأمر الثامن المشاركة قد يحدث فيها نوع من التغيير بوجود أعضاء في البرلمان يشكلون حماية لهذه الدعوة، لأن الدعوة تحتاج إلى إطار قانوني تتحرك فيه، خاصة أننا كنا نعيش في الماضي في دولة بوليسية وكنا نجيد يعني محاورتهم والالتفاف عليهم، لكن إذا صارت الدولة قانونية فلا بد من وجود إطار قانوني نتعامل به مع هذه الدولة القانونية بحيث لا يكون عملنا خارج إطار القوانين المعمول بها، وهذا يعطي مساحة للدعوة كبيرة تستطيع أن تتحرك بحرية وتستطيع أن تصل إلى الناس في كل مكان بحرية دون أن تكون هناك مخالفات قانونية لذلك. أيضا الأمر التاسع أن المشاركة في العمل السياسي في المرحلة القادمة ليست مجرد مشاركة، وإنما هي مشاركة في صنع تاريخ مصر، لأن المجلس القادم كما تنص المادة 60 من الإعلان الدستوري على أنه بعد انتخاب مجلسي الشعب والشورى في أول اجتماع لهما ينتخب 100 عضو من المنتخبين دون المعينين لصناعة دستور للبلاد. وهذا الدستور سيتم إعداده يعني في خلال 6 أشهر تقريبا، ثم يعرض على الاستفتاء الشعبي خلال 15 يوما، ثم يعمل به بمجرد الموافقة عليه. فالمشاركة في هذا الدستور، هذا الدستور سيحكم البلاد، ربما يحكم البلاد 100 سنة قادمة، فإذا تركنا غيرنا يكتب لنا ما يحكمنا فسيكون الأمر فيه مشقة بالغة وسيكون هناك ضرر كبير واقع على الإسلاميين إن لم يشاركوا في كتابة هذا الدستور. وبالتالي المشاركة السياسية القادمة ليست مجرد مشاركة، وإنما هي مشاركة في صنع تاريخ مصر. نحن كان يمكننا أن نؤجل المشاركة السياسية دورة أو دورتين، ما ليست هذا الأمر لا يشغلنا كثيرا، الذي يشغلنا هو الدعوة، لكن كنا سنترك لمن يكتب هذا الدستور، من يكتب هذا الدستور. أنتم ترون سعي الطوائف الأخرى سعيا حثيثا لكتابة الدستور أولا. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يكون هناك انتقاء، أن يكون هناك انتقاء لمن يتسمون بالنخبة لكتابة هذا الدستور وعدم مشاركتنا يعني فيه، أو يجعلون للإسلاميين مشاركة على استحياء ثم يكتب الدستور كما يريدون عن يعني لتحقيق المطالب الفئوية. فكل طائفة من الطوائف لها إملاءات تمليها، وأنت ربما تستبعد من هذا ويكتب الدستور الذي نعاني منه فترات طويلة ولا يكون فيه تمثيل حقيقي، لأن الإسلاميين هو كل الأصوات، يعني هذه الأصوات يعني بلغت مثلا 47 مليون صوت. عندما قال المجلس العسكري لابد للحزب لكي يعمل أن يحقق 2% من الأصوات، أن يحقق 2% من الأصوات، يعني ما يقرب من 900 ألف إلى مليون صوت، ضجت الأحزاب كلها، هذه الأحزاب الكرتونية ضجت كلها، لا تستطيع تحقيق 900 مليون صوت، لكن الإسلاميين يستطيعون تحقيق 10 مليون صوت وليس 900 ألف صوت، وليس 900 ألف صوت، ولا يستطيع حزب أن يحقق 900 ألف صوت، ولذلك ضجوا وضغطوا على المجلس العسكري لكي يمنع هذه المادة التي كانت ستكتب في العمل الحزبي، أنه لابد في الانتخابات القادمة أن يحصل الحزب على 2% من الأصوات، وبالتالي لا يستطيعون فعل ذلك. وإن كان حزب يستطيع تحصيلها فبقية 30 حزب لا يستطيعون تحصيل ذلك، وبالتالي كانت ستشطب هذه الأحزاب جميعا ولا يبقى على الساحة إلا الأحزاب الإسلامية. لماذا؟ لأنه كما فعلت الجزيرة مباشر، هذا الاستطلاع الذي استطلعته على الأحزاب ظهر فيه أن حزب النور السلفي حصل على 38% من الأصوات، وحزب الحرية والعدالة الذي يمثله الإخوان المسلمون حصل على 36%، وبقية الأحزاب السلفية التي لم تشهر حصلت على 15%، وبقية الأحزاب كلها الليبرالية والعلمانية حصلت على 9%. يعني الإسلاميين حصلوا على 91% من الأصوات في الاستفتاء الذي أجرته الجزيرة مباشر، لا دخل الإسلاميين في هذا الاستفتاء. النهاردة انتخابات نقابة الصيادلة بالأمس حصد الإخوان المسلمون الممثلون تيار إسلامي معظم المراكز، يعني 21 مقعد حصلوا فيهم هم على 18 مقعد، 21 مقعد فيهم مقعد النقيب. إذن الإسلام قادم بقوة، الإسلام قادم بقوة وله قوة ترتعد لها فرائص كل الاتجاهات، ولنا قوة ضغط يحسب لها ألف حساب. أي مرشح لرئاسة الجمهورية لا يستطيع إهمال الإسلاميين، لن نكون قوة مهمشة بعد اليوم، مش ممكن نكون قوة مهمشة، لن نهمش أنفسنا، وإنما سنكون قوة يحسب لها ألف حساب. أي مرشح لرئاسة الجمهورية يهمل هذه الكتلة الإسلامية لن يفوز أبدا برئاسة الجمهورية، وأنا أقطع بإذن الله سبحانه وتعالى أنه لن يفوز رئيس الجمهورية إلا إذا كان الإسلاميون هم الذين يعطون أصواتهم له، فلن يحصل على الأغلبية إلا بهذه الأصوات، لأنها تشكل كتلة كبيرة. الإسلاميون في الاستفتاء الماضي عندما وقفوا في كل وجه التيارات العلمانية وغيرها والكنيسة القبطية وكل هؤلاء كانوا في صف واحد، كل هؤلاء كانوا في صف واحد، وحصل نتيجة الاستفتاء أن كانت أكثر من 77%، وهذا يدل على أن القوة الإسلامية قوة لا يستهان بها. خرجوا بعد ذلك يقولوا ده بإزازة الزيت وبكيلو سكر، طب يا عمي وانت يعني غني عن الصدقة؟ إذا كان الإسلاميين خدوا أصوات الناس بكيلو زيت وكيلو سكر، طب ما تدي انت 2 كيلو 2 كيلو يمكن الناس يدوك صوتين. السفاهة يعني التعامل مع الشعب بتعالي وكبر، هذا هو الذي يجعل هناك فصل بين من يتسمون بالنخبة وبين الشعب. هؤلاء يجلسون في مجالس عاجية، يمتلكون ميكروفونات في الإذاعة والتلفزيون وأقلام في الصحف، ويظنون أنهم امتلكوا كل شيء. لا يعرفون أننا نعيش مع الناس، نصبح معهم ونمسي معهم، نعيش آلامهم وأفراحهم، نعيش أحزانهم وأتراحهم، ونحن معهم في المسجد وفي الطريق وفي وسائل المواصلات وفي المصنع والشركات، نشاركهم في كل في المتاجر في المخابز في كل مكان، نحن نشارك الناس والناس يعرفوننا عن كثب ويثقون بنا. هم لا يعرفون هذا، ألا يعرفون هذا؟ أين هم أصواتهم؟ أين هم يعني تكوينهم؟ هؤلاء الحزب، هات لي حزب واحد ما فيهوش عركة في داخله، والحزب يمتلك شقة بيتعاركوا مع بعض، مرة واحد يحرقها ومرة واحد يكسرها ومرة واحد يجيب بلطجية ويخشها ويكرش الباقيين، ياخدوا حكم قضائي ويدخلوا هم، يروح ياخد حكم قضائي ويطلعهم. هذه هي الأحزاب، لا تمتلك إلا الشقة اللي هم قاعدين يتعاركوا فيها، وكانوا بيتمتعوا بربع مليون جنيه بتصرفها الدولة لكل حزب يصرفوها على بعض، وهذا ليس لهم وجود أصلا، لا في المصانع، لا في الشركات، لا في الطرق، لا في المواصلات، ليس لهم مساهمات اجتماعية ولا صحية ولا غيره، ولا مساهمات سياسية أيضا، ولا مساهمات سياسية أيضا. وبالتالي هذه أحزاب لا رصيد لها، هذه أحزاب لا رصيد لها. فالإسلاميون محل ثقة الناس، محل ثقة الناس، وهذا يلقي بعبء كبير جدا على الإسلاميين، لابد أن يتحملوا هذه المسؤولية، ولابد أن يتحملوها بأمانة، وأن يؤدوا بصدق، وأن يؤدوا بصدق، وأن يعطوا كل ذي حق حقه، وأن يترفعوا عن الظلم والمحاباة والمحسوبية والرشوة وغيرها التي يعاني منها الناس. لابد إذا حدث هذا النوع من العدل والإنصاف، لابد أن يحدث لنا يعني الأغلبية الساحقة في كل مكان، ليس في النقابات، ليس في المحليات، ليس حتى في نادي أعضاء هيئة التدريس أو نادي القضاء أو في نقابة المحامين أو غيرها، سيحدث في كل شيء أن يكون هناك أغلبية للإسلاميين. فنقول أن المشاركة القادمة مشاركة في صنع تاريخ مصر. لكن يتساءل البعض، لماذا تشاركون الآن؟ لماذا تشاركون الآن؟ لماذا لم تشاركوا قبل هذا؟ لماذا لم تشاركوا قبل هذا؟ نقول أن هناك تطورات حدثت في الفتوى بالنسبة للمشاركة السياسية. من سنة 1923 لسنة 1971 كان دستور البلاد لا ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، أو هي مصدر رئيسي للتشريع، لم يكن ينص على ذلك. وبالتالي كانت المشاركة ستكون مشاركة على أن هذا مجلس تشريعي يشرع قوانين يشرعها الشعب، فإذا تراءى أن يشرع شيئا فإنه يشرعه، ليس هناك ضابط ولا سقف له ولا قانون يضبطه، يعني قانون دستوري يضبطه، وهذا منحل من جميع القيود الدينية والأخلاقية. في سنة 1971 وبعد ضغط من الإسلاميين على الرئيس السادات، اضطر الرئيس السادات إلى وضع هذه المادة الثانية، أن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع بدون الألف واللام. وحد ضغوط كثيرة من الإسلاميين في هذا الوقت أدت إلى أن السادات شرع في تقنين الشريعة الإسلامية، وأسس لجنة برئاسة صوفي أبو طالب في هذا الوقت لإعداد لتقنين الشريعة الإسلامية، وكلف مجلس البحوث الإسلامية بإعداد دستور للبلاد. وهذا الدستور الإسلامي موجود الآن، هذا الدستور الإسلامي موجود الآن، وهذا الذي يعني أعده هو الأزهر في هذا الوقت. لكن ظل السادات يرحل من دورة إلى دورة ويضع تقنين الشريعة في الأدراج، إلى أن كانت سنة 1981 وبعد ضغوط شديدة جدا اضطر السادات إلى تعديل المادة الثانية إلى أنه جعل الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، المصدر الرئيسي للتشريع. ثم قتل السادات بعدها في سنة 81، قتل السادات وجاء العصر الذي بعده وهو 30 سنة من الظلم والفساد وعدم الاحتكام لأي شيء إلا لهوى هذا الذي كان على رأس النظام. فقالوا أن المصدر الرئيسي للتشريع زي مصدر رئيسي للتشريع وضربوا دماغكم في الحيط، هتتشرع القوانين مخالفة للشريعة، وإن هذه وجود هذه المادة في الدستور لا يعني أنها تمنع من تقنين من أن تكون القوانين موافقة للشريعة الإسلامية. وبالتالي إحنا كان لا يمكننا المشاركة مع هذا كله، لأن المجلس سيشرع قوانين مخالفة للشريعة الإسلامية، وسنكون نحن في المجلس وسنكون مسؤولين عن هذه التشريعات، وسيكون التمثيل الإسلامي مجرد ديكور وليس تمثيلا حقيقيا. ولكن في سنة 1996 صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بأن النص المادة الثانية من الدستور وتنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع تمنع تقنين تمنع سن قوانين مخالفة للشريعة الإسلامية، وأن كل قانون مخالف للشريعة الإسلامية يعد باطلا بنص هذه المادة لأنه مخالف للدستور. وبالتالي صارت هذه المادة مفعلة، صارت هذه المادة مفعلة. ومن هذا الوقت بدأت فتاوى العلماء تقول بجواز دخول المجلس، لأنه إذا حتى أقسم على الدستور سيقسم على الدستور الذي يعني المرجعية للشريعة الإسلامية، وأن كل قانون مخالف للشريعة الإسلامية يعد باطلا لأنه مخالف للمادة الثانية، ويقع هذه المخالفة الدستورية تبطل هذا القانون. لكن لم نستطع أن نشارك في هذا الوقت أيضا، لأنه كانت إرادة الشعب تزيف وكانت الصناديق تبدل، وكان هناك يعني تصور عند الرئيس السابق هذا الساقط، كان هناك في تصوره أنه عقد اتفاقا مع الشعب أن يقول الشعب ما يريد وأن يفعل هو ما يريد، يعني الشعب يقول زي ما هو عايز. أكثر رئيس تعرض للنقد هو الرئيس السابق مبارك، أكثر رئيس تعرض للنقد في الصحف في الإذاعات في الفضائيات في كل شيء، لكن كان عنده في قرارة نفسه إن الشعب يقول اللي هو عايزه، بس أنا أعمل اللي أنا عايزه، ومحدش كان يستطيع الاعتراض إلا في الكتابة والأصوات وبعض البرامج التي تكون في البرامج اللي في بعض الفضائيات التي تنتقد بعض السياسات، وبعض الناس يجعل الرئيس خط أحمر وينتقد ما دونه، وبعض الناس يتعرض. الدكتور محمد عباس كتب في جريدة الشعب مقالات عن مبارك، يعني مقالات يعني كان بشتيمة وسب يعني علني. لكن كان هو في قرارة نفسي قال لك الناس دول يقول لهم عايزينه بس أنا هعمل اللي أنا عايزه. فإذا كان حتى أن بعض إخواننا من الإسلاميين حصلوا على 88 مقعد في البرلمان لكن لم يقدموا شيئا، ليس لعجزهم وليس لتفريطهم، لا نستطيع أن نتهمهم بهذا، لكن لأنه كانوا لا يستطيعون فعل ذلك الفعل شيء، لأن الحكومة في هذا الوقت كانت تفعل ما تشاء وتسن من القوانين ما تشاء ضاربة يعني عرض الحائط بكل شيء، ليس هناك ضابط ولا رابط، وبالتالي لم نساهم في هذا الأمر. بعد 25 يناير الدستور سقط، بالثورة يناير سقط الدستور وصار هناك إعلان دستوري. هذا الإعلان الدستوري فيه بعض المواد التي تعين على تسيير الدولة، تعين على تسيير الدولة، وفيها المحافظة على المادة الثانية التي تعلن هوية الدولة بأن الدولة هذه الدولة دينها الإسلام ولغتها اللغة العربية وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. فهذا مع بعض الأمور التي البنود التي تسير أمور الدولة أو تتعلق بالانتخابات أو بالأحزاب أو شيء من هذا وبكتابة الدستور أو هذه المادة التي حافظت على هوية الدولة. ليس هذا بدستور، ليس هذا بدستور، وإنما هو إعلان دستوري لابد منه، لأنه لابد من أن يكون هناك بعض البنود التي تسير الدولة في هذه الفترة الانتقالية، وهذه ليست دستورا. وبالتالي عندما تأتي الانتخابات القادمة لن يكون هناك قسم على دستور، لأن الدستور غير موجود، وأن الدستور سيكتب بعد ذلك، وأن الدستور سيكتب بعد ذلك، بعد أول اجتماع لمجلسي الشعب والشورى. وبالتالي أفتى العلماء بجواز دخول هذه المجالس، وعلى ذلك كان المنطلق الشرعي لهذا هو أنه الدستور سقط وصار هناك كتابة للدستور، والدستور الجديد سيكتبه الذين سيحصلون على الأغلبية في مجلسي الشعب والشورى من المنتخبين وليس من المعينين، وسيكتبون دستور هذه البلاد، وبالتالي كان لابد من المشاركة. ونحن ننطلق في المشاركة السياسية من ثلاثة نقاط أو من ثلاثة محاور. المحور الأول السياسة الشرعية، وهي أن السياسة الشرعية تقتضي تحقيق المصلحة ودرء المفسدة وتكثير الخير والصلاح وتقليل الشر والفساد. هذه هي النقطة الأولى. والنقطة الثانية هي المصالح المرسلة، والمصالح المرسلة هي المصلحة التي لم يرد الشرع باعتبارها ولم يرد أيضا بنفيها، يعني هي مصلحة لم يرد الشرع باعتبارها ولم يرد بنفيها. المصالح ثلاثة أنواع: مصلحة ورد الشرع باعتبارها وهي مثل المقاصد العليا التي جاء الإسلام يحافظ عليها، الدين والنفس والمال والعقل والنسل، هذه مقاصد أتى ومصالح أتى الشرع باعتبارها. وهناك مصالح أتى الشرع بردها وعدم اعتبارها، مثل مصلحة تحقيق النفع والتكسب وتكثير المال عن طريق الربا والميسر، يعني عن طريق الخمر والميسر والربا وغير ذلك. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. أثبت أن فيها نفع الشرع، أثبت أن فيها نفع، لكن رد اعتبار هذه المصلحة النفعية، رد اعتبار هذه المصلحة النفعية، فهذه مصلحة غير معتبرة. وهناك مصلحة لم يعتبرها الشرع ولم يرد بنفيها، وهذه تسمى المصلحة المرسلة. المصلحة المرسلة قد تكون هناك مصالح عن في الزمن، في على تغير الزمان قد تحدث مصالح، هذه المصالح ننظر فيها. إذا كانت لا تتعارض مع الشرع، لم يأتي الشرع بنفيها ولم يرد باعتبارها، فهي مصلحة مرسلة. لكن الفرق بينها وبين البدعة أن البدعة هي يعني كما يقولون هو إذا كان الأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد الدافع له وانتفى المانع منه ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فإحداثه بعده بدعة. يعني إذا كان هناك شيء وكان فيه دافع لفعله وما كانش فيه مانع من هذا الفعل لكن لم يفعل، إذا النبي صلى الله عليه وسلم تركه عمدا، تركه عمدا لأنه لا يجوز فعله، فإحداثه بعد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة. لكن إذا كان هناك مانع من فعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن هناك داع لفعله، لم يكن هناك داع لفعله، فحينئذ ننظر في هذه المصلحة المرسلة، فنسميها مصلحة مرسلة وننظر فيها في تحقيق النفع، لكن لها ضوابط تنضبط بها نذكرها إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لأن كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاهل. فهذه المنطلقات التي ننطلق منها للمشاركة السياسية وهي المصالح المرسلة والسياسة الشرعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الضوابط التي تنضبط بها السياسة الشرعية: أولا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، والضرر هذا ينبغي أن يدفع قبل وقوعه وأن يدفع عند أول وقوعه وأن يدفع عند وقوعه وأن يدفع بعد وقوعه. الضرر لا بد من دفعه، وله أربعة صور في دفعه. أفضلهم أن تدفع الضرر قبل وقوعه، مثل قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. إذن هذا دفع ضرر قبل وقوعه. إذا حل العدو بدارنا كان هناك ضرر. لو أعددنا قوة ترهب العدو لم يفكر في غزو ديارنا، وبالتالي يكون هذا دفعا للضرر قبل وقوعه. هذا أفضل أنواع دفع الضرر. ثم هناك دفع للضرر أول وقوعه، أول ما يقع الضرر تدفعه قبل أن يستفحل أمره، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع المرتدين ومانع الزكاة. الصحابة تكلموا معه أن يتريث، أن يتمهل، أن يتأنى في ذلك، أبى إلا أن يقاتلهم. فلو أنه انتظر أبو بكر استفحل أمرهم وارتد من ارتد من العرب، بل كان ممكن أكثر العرب يرتد إذا انتظر، لكنه عندما قاتلهم عند أول الأمر استطاع أن يقضي على هذه الفتنة. أما دفع الضرر كما ذكرنا عند وقوعه فهو مثل ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا أتاني ليأخذ مالي فقال: لا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يدفع الضرر عن نفسه، عندما يقع عليه الضرر أن يدفع عن نفسه. وأما دفع الضرر بعد وقوعه فهو مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من أتلف شيئا فعليه إصلاح. فإذا ليعود الشيء إلى حالته الأولى. فالقاعدة الأولى في السياسة الشرعية هي قاعدة لا ضرر ولا ضرار. القاعدة الثانية أن الضرر يدفع بقدر الإمكان. الضرر يدفع بقدر الإمكان. ليه؟ لأن بعض الناس هيجي يقول: طب أنتوا هتقدروا تدخلوا تطبقوا الشريعة من أول جولة؟ أنتوا هتقدروا تعملوا كل اللي أنتوا عايزينه من أول جولة؟ نقول له: ممكن لا. يقول: يبقى خلاص ما تدخلوش. نقول: لا، الضرر يدفع بقدر الإيه؟ بقدر الإمكان. لأن تقليل الشر والفساد عبادة. تقليل الشر والفساد عبادة. لما تكون في مليون معصية يبقوا 500,000 معصية، يبقى احنا حققنا ايه؟ تقدم، وعملنا طاعة لله سبحانه وتعالى، وقللنا الشر والفساد، ومعاه تحل البركة ويزداد الايه؟ ويزداد الخير. فنقول هذا لا ينطبق على حالة المشاركة السياسية. نحن نشارك لدفع الضرر، فقد نستطيع دفع الضرر كله، هذا هو المرجو والمقصود. وإن لم نستطع دفع الضرر كله فيكون القاعدة الثانية أن يدفع بقدر الإمكان. فإذا لم نستطع أن ندفع الضرر كله يعني ندفع ما نستطيع من الضرر. أنا سأقرأ عليكم كلاما شرعيا، يعني هذا كلام ربما أنا أقول 1، 2، 3، لكن هناك كلمات شرعية سأقرأها عليكم حتى تطمئن القلوب. القاعدة الثالثة هي احتمال أخف الضررين. احتمال أخف الضررين، هذه من السياسة الشرعية. إذا كان هناك ضرر واقع لا بد منه، إذا كان هناك ضرر واقع لا بد منه، ونحن في الطريق إلى دفع ضرر أكبر، فنحن نفعل الضرر الأصغر في سبيل دفع الضرر الأكبر. يعني هناك قاعدة تقول احتمال أخف الضررين، في ضرر أكبر كبير جدا لكن وإحنا رايحين نزيله لازم نرتكب ضرر، لكن الضرر اللي هنرتكبه أصغر من الضرر اللي إحنا هنزيله. في هذه الحالة نرتكب الضرر الأخف لدفع الضرر الأكبر. هذا جاء في قصة الخضر مع موسى عليه السلام، عندما نزع يعني أحد الأخشاب من السفينة، فموسى أنكر عليه لأن هذا عمل فيه فيه ضرر. قال: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا نكرا. امرأة، لقد جئت شيئا امرأة. فأنكر عليه هذا لأن هذا فيه ضرر لأصحاب السفينة. لكن الخضر في بعد ذلك قال له: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فأردت أن أعيبها، هنا أحدث ضرر بالقصد ولا ما أحدثوش؟ قاصدا فعل هذا الضرر قاصدا ليمنع ضرر أكبر، إذ أنه لو لم يفعل ذلك لأخذ الملك السفينة كلها، وهي لمساكين يعملون في البحر يتضرروا أعظم الضرر. لكن الخشبة ندقها ثاني، الخشبة بعد ما نعدي الملك نجيب الخشبة وندق الخشبة ثاني نصلح هذا الرم اليسير، لكن دفع هذا الضرر الأكبر. إذن القاعدة الشرعية هي احتمال أخف الضررين، وهي أننا في ونحن في طريقنا لدفع ضرر أكبر قد نرتكب ضرر أقل، فنحن نفعله لدفع الضرر الأكبر. القاعدة الرابعة في الضوابط أنه إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة فننظر إلى الأرجح، هل المفسدة أكبر؟ إذا كانت المفسدة أكبر فلا نقدم على العمل، إذا كانت المصلحة أكبر فنحن مقدمون على العمل. وأيضا قد يكون هناك ونحن نسعى لتحصيل مصلحة أن نرتكب مضرة، وهذه المضرة تكون أصغر من المصلحة التي تتحقق، وهذا مثلا في فداء الأسرى. يعني عندما يقع المسلم أسيرا في أيدي الكفار فإن الإمام يأخذ من بيت مال المسلمين أموالا يدفعها إلى الكفار لتخليص الأسير. هذه الأموال اللي تأخذ من بيت مال المسلمين ضرر ولا ليس بضرر؟ هذا ضرر. وتدفع لمن؟ تدفع للكفار، أموال المسلمين تدفع للكفار، هذا ضرر وليس بضرر؟ ضرر، لكن لتحقيق مصلحة عظيمة. العلماء يقولون لو دفع الإمام كل ما في بيت المسلمين لفداء أسير مسلم فعل. إذن هذا ضرر يرتكب، لكن هناك مصلحة كبيرة وهي مصلحة تخليص المسلم من أيدي الكفار، تخليص المسلم من أيدي الكفار. إذن ونحن في سبيلنا لتحقيق مصلحة عظمى قد نرتكب ضرر أقل من هذه المصلحة، لكن هذا الضرر مغمور هذه المصلحة الكبرى. القاعدة الخامسة هي مراعاة العاقبة والمآل. نحن دائما ننظر إلى الحكم، ننظر إلى الحكم، نقول هذا حلال وهذا حرام، هذا واجب وهذا حرام مثلا، لابد هذا الواجب أن نفعله لابد للحرام أن نتركه، دون النظر إلى العاقبة والمآل. صحيح أن حكمه هكذا، لكن قد يكون عاقبته توقعك في حرام أكبر، في معصية أكبر، وقد تفوت عليك مصلحة أعظم، قد تفوت عليك مصلحة أعظم. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يمر على التتر وهم سكارى، فينكر عليه تلامذته، ينكر عليهم تلامذته، فيقول: دعوهم، هؤلاء إن أفاقوا قتلوا المسلمين، دعوهم في السكر، لأنهم إن أفاقوا قتلوا المسلمين، إذن سيرتكبون جريمة أعظم من السكر. فكان يرى شيخ الإسلام أن يتركهم سكارى أفضل من أن يقتلوا المسلمين، وهذا لأنه ينظر في العاقبة والمآل لا ينظر في الحكم. طبعا المنكر لابد من إنكاره حسب القدرة، لكن هو يقول أنه لا ينكر الآن لأن إنكاره سيؤدي إلى وقوع مفسدة أكبر من ذلك. فطلبة العلم وغيرهم ينظر إلى الحكم في المسألة في وقته هذا، لكن لا ينظر إلى مسألة أخرى، إلى ما يترتب عليه. وبالتالي كثير من الناس يقولون: أليس هذا منكرا؟ أليس إنكار المنكر واجب؟ إذن لابد أن ننكره الآن وإن ترتب عليه ما ترتب، فهذا ليس من السياسة الشرعية، هذا ليس من السياسة الشرعية. فإذا كان إنكار هذا المنكر يترتب عليه منكر أعظم منه فإنه لا يجوز الإنكار، كما يقول الإمام الشوكاني في يقول في الكلام على إنكار المنكر باليد، يقول: فإن كان إنكار المنكر باليد يترتب عليه أذية في النفس أو في الأهل أو في الإخوان، فإنه حينئذ يرتفع الوجوب لا بل يرتفع الجواز، بل يرتفع الجواز، إنه لا يجوز له أن ينكر إذا كان يؤدي إلى منكر أعظم، إذا كان يؤدي إلى منكر أعظم. هذا كلام الإمام الشوكاني في كتابه السيل الجرار. وأيضا هذا له أمثلة كثيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا ألصقتها بالأرض ولا جعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب منه يخرجون. فهناك مصلحة في هدم الكعبة لأنها كانت قاصرة، لأن الكفار لما هدمت الكعبة جمعوا النفق الحلال فقصرت عن إتمام الكعبة، فحجروا بالحجر بقية الايه؟ بقية البيت فيما يعرف بالحجر الآن. الحجر هذا يعني تحجير بالحجر على أن ده تمام الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدم الكعبة وأن يبنيها على قواعد إبراهيم، فيدخل الحجر فيها، يدخل الحجر فيها، لكن قال أنه هذا قد يترتب عليه مفسدة، وهي أن الناس قد يظنون أن محمدا لا يعظم البيت فينفرون من الإسلام، وقد يمتنع أناس عن الدخول في الإسلام بسبب هذا. وكذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين، لما قيل له في عبد الله بن أبي بن سلول اقتله، قال لا، لا يقولون محمدا يقتل أصحابه. نعم طيب. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى في قتل المفسدين في الأرض قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. لكن هؤلاء هذا حكمهم، لكن إن تابوا قبل أن نقدر عليهم يعفى عنهم. لماذا؟ لأن الشرع يريد أن يتوبوا مبكرا، أن يتوبوا مبكرا بحيث يقلل كمية القتل وسلب المال وانتهاك الأعراض، فهو يغريهم بأن يتوبوا قبل أن نقدر عليهم، ولو قبل أن نقدر عليهم بيوم. لماذا؟ لأن هذا سيؤدي إلى تقليل الشر والفساد، إلى تقليل الشر، فهذا فيه مراعاة للمآل. فكما قال ربنا سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فإذن لو تابوا قبل أن نقدر عليهم لا يقام عليهم الحد، وهذا فيه ترغيب لهم، وهذا فيه تقليل الشر والفساد، فيه أيضا مراعاة للمآل. تفضل. هذا بالنسبة للمصالح للسياسة الشرعية كما ذكرنا القواعد التي تنضبط بها. أما المصالح المرسلة فهي أيضا لها ضوابط. الضابط الأول فيها أنه لا بد أن تكون هذه المصلحة حقيقية وليست وهمية، أن تكون هذه المصلحة حقيقية وليست وهمية، لأن المصلحة هذه إذا كان يترتب عليها فوات مصلحة أخرى أو تحقيق ضرر مترتب عليها فتكون هذه المصلحة متوهمة وليست شرعية. يعني أن احنا نرى في مصلحة لكن هذه المصلحة قد تفوت مصالح عظيمة جدا، فهذه مصلحة تكون مصلحة متوهمة وليست مصلحة حقيقية. وإنما المصلحة المرسلة لا بد تكون شرعية تحقق مصلحة أعظم من المضار المترتبة عليها ولا تفوت مصلحة أعظم منها. الأمر الثاني أن تكون المصلحة عامة وليست مصلحة شخصية، تكون المصلحة عامة وليست مصلحة شخصية. والأمر الثالث أن تكون المصلحة في باب المعاملات، لأن ما فيش مصالح مرسلة في العقائد ولا في العبادات، ما فيش مصالح مرسلة لا في العقائد ولا في الايه؟ ولا في العبادات، وإنما المصالح المرسلة في المعاملات فقط. أن تكون في باب المعاملات، ليست هناك مصلحة مرسلة لا في العبادات ولا في باب العقائد، وليس هناك جديد في العقائد ولا في العبادات، وإنما تكون في باب المعاملات. الأمر الرابع ألا تتعارض هذه المصلحة مع الشرع، أي مع الأدلة الثابتة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة والقياس الجلي، فلا تتعارض مع شيء من هذا، ولو تعارضت تصبح مصلحة ملغاة. إذا كانت هذه المصلحة تتعارض مع الشرع يبقى هذه مصلحة ملغاة غير معتبرة. يقول الإمام مالك رحمه الله في الكلام على المصلحة المرسلة، يقول أن تكون هذه المصلحة ملائمة بين المصلحة التي تعتبر مصلحة قائمة بذاتها وبين المقاصد للشرع، يكون هناك في توافق مع مقاصد الشرع، فلا تنافي أصلا من أصوله ولا تتعارض مع دليل من أدلته، بل تكون متفقة مع المصالح التي يقصدها الشارع، وأن تكون معقولة في ذاتها، يعني مصلحة معقولة في ذاتها. ليه؟ لأن اللي يأتي أحيانا غير معقول المعنى ده في الإيه؟ في العبادات والعقائد، أحيانا في الغيبيات قد يكون أشياء يعني الإنسان يحار فيها، لأن الشرع يأتي، لا الشرع لا يأتي بمحال، ما يأتيش بإيه؟ بمحال، لكن يأتي بما يحار فيه العقل يتحير. أما تلاقي باب الجنة لها 8 أبواب، ما بين مصراعي كل باب مسيرة 40 سنة، والباب ده بيفتح ويقفل مش كده؟ طب تصور بقى باب مسيرة 40 سنة بيفتح ويقفل قد ايه، مفصلاته ايه، عامل ازاي، شكله ايه، حاجة تحير العقل، لكنه ممكن لانه ليه مثال. احنا عندنا البيبانة هي بتفتح وتقفل، يبقى ليه مثال، يبقى هذا مع هذا ممكن لكن يحار فيه العقل في كيفيته في صورته وكذا، ها يحدث تحير في العقل، لكنه ليس بمحال، لكن ليس لأنه له صورة في الوجود، له صورة في الوجود. عظيم خلق الملائكة مثلا، سدرة المنتهى، الأشياء العقل يتحير، لكنها ليست مستحيلة لأن الله سبحانه وتعالى يعني على كل شيء قدير. فلا بد أن تكون معقولة، يعني ما تقولش لا ما تسألش عنها، لا أسأل عنها، أسأل عنها، لابد أن يكون لها معنى ويكون لها حكمة ويكون كذا. إنما ممكن في العبادات الحكمة قد تبدو وقد إيه؟ وقد تخفى، والعلة قد تبدو وقد تخفى في باب العبادات، والعبادات معظمها غير معقول المعنى. يعني أنا بصلي 5 صلوات، صلاة 2 وصلاة 3 وصلاة 4، طب ليه 2 وليه 3 وليه 4؟ شيء غير معقول المعنى. هذا المقصود به التكليف والتعبد، أن الله سبحانه وتعالى يكلفني ليعلم من يطيع ممن يعصي. لو عملت الاثنين ثلاثة تبقى مسيء، لو عملت الاثنين ثلاثة تبقى مسيء، ولو عملت الثلاثة اثنين تبقى مسيء. لازم تعمل الاثنين اثنين والثلاثة ثلاثة والأربعة أربعة، والسرية تبقى سرية والجهرية تبقى جهرية والنصها سرية تبقى جهرية ونصها سرية، يبقى كذلك. لأن هذا تكليف المراد به أن تتوافق تلتزم بهذا التكليف، انقياد واستسلام. نرمي الحجر بحجر في الحج، طب ده حجر منصوب وده حجر بنرميه، هذا غير معقول المعنى، غير معقول المعنى. لكن المقصود به هنا تكليف، والإنسان يتعبد به لله سبحانه وتعالى، وله حكمة أيضا، لكن قد تبدو وقد إيه وقد تخفى، لأن بعض العلماء ألف في أسرار العبادات، مثل إحسان، مثل ولي الله الدهلوي في كتاب سماه حجة الله البالغة، بيذكر فيه بعض أسرار العبادات، وارد أن تكون هي الأسرار، وارد أن تكون هي بعض استنتاجات، لكن كل حاجة لها حكمة وعلة، لها حكمة ولها علة، لكن قد تبدو قد تخفى. لكن في المعاملات لازم العلة تكون واضحة، لازم الحكمة تكون واضحة، لازم أقول لك ليه تعمل كده تقول لي عشان كذا وكذا، ما تقول ليش لا ما تسألش، هذا غير مقبول في باب المعاملات. فيقول مالك رحمه الله أنه لا بد أن تكون معقولة في ذاتها، جرت على الأوصاف المناسبة المعقولة التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول. الأمر الثالث أن يكون في الأخذ به رفع حرج لازم، بحيث إن لم يؤخذ بها في موضعها كان الناس في حرج، لأن المصالح المرسلة التوسع فيها يهدم الشريعة، توسع في المصالح المرسلة يهدم الشريعة، والحجر على المصالح المرسلة يأتي بالحرج للناس. ولذلك هي عايزة مشرط جراح ماهر يفرق لنا بين الايه، بين هذا وذاك، بين هذا وبين ذاك، وده اللي بيعمله العلماء. عشان كده احنا لابد ان نرجع الى علمائنا، ما نقعدش نألف، لابد ان احنا نرجع في هذه المسائل الى اهل العلم حتى يبينوا لنا ما ينبغي ان نأخذه من المصالح المرسلة، وايضا ما هو الذي لا يقع تحت هذا العنوان وهو المصالح المرسلة. فالتضييق في المصالح المرسلة يؤدي الى الحرج، وفتح باب المصالح المرسلة يؤدي الى ضياع الدين. الأمر الثالث طبعا الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وله ضوابطه المعروفة. قد يرد سؤال كما ذكرنا على هذا الذي ذكرناه من السياسة الشرعية والعمل والمصالح المرسلة، يقول في هذه القضية في العمل السياسي: قد تعجزون عن تحقيق المصلحة الشرعية، فهل تتركون المشاركة السياسية؟ يعني قد تعجزون عن دفع الضر كله، فهل تتركون المشاركة السياسية؟ نقول ننقل في هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه يحدثنا الآن في واقعنا رحمه الله. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: فمن ولي ولاية، فمن ولي ولاية يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من الواجبات ومنع ما يمكنه من المحرمات، لم يؤاخذ بما يعجز عنه، فإن تولية الأبرار للأمة خير من تولية الفجار، حتى وإن لم يستطيعوا أن يحكموا بكل ما أنزل الله إذا عجزوا عن ذلك. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم يقول رحمه الله أيضا: ومن الأصول الكلية أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب، وأن المضطر إلى المعصية غير محظور، فلم يوجب الله ما يعجز عنه العبد، فلم يوجب الله ما يعجز عنه العبد، ولم يحرم ما يضطر إليه العبد. ويقول رحمه الله: بل لو كانت الولاية غير واجبة، بل هي مشتملة على ظلم، ومن تولاها أقام الظلم. يعني في ولاية غير واجبة عليك أنك تتولاها، وهذه الولاية قائمة على الظلم، يعني بتجبر الناس تاخد منهم أموال مثلا، ومن تولاها لابد أن يظلم. اللي هيتولى الولاية، الولاية نفسها قائمة على الظلم، ومن تولاها لابد أن إيه؟ أن يظلم. يقول شيخ الإسلام: والذي سيتولى الولاية هذه فيها سيظلم فيها، لأن طبيعة هذه الولاية قائمة على الظلم، مثل جمع الضرائب مثلا. فيقول شيخ الإسلام تيمية: بل لو كانت الولاية غير واجبة، بل هي مشتملة على الظلم، ومن تولاها أقام الظلم، حتى تولاها شخص قصده بذلك تخفيف الظلم فيها ودفع أكثره باحتمال أيسره، كان ذلك حسن مع هذه النية، وكان ما يفعله من السيئة بهذه النية لدفع ما هو أشد، يعني ما هو أشد منها، جيدا. يعني كان هذا الرجل محسن، يعني هذه الولاية قائمة على الظلم، ومن تولاها لابد أن يظلم، فقام رجل صالح فتولى هذه الولاية قصده تخفيف الظلم على الناس، بيجمعوا 100 هيجمع 50، هم بيجمعوا 100 يجبروا الناس على 100، لا هيخفف الظلم على الناس هيخليها 50. شيخ الإسلام يقول: هذا عمل حسن، وهذا شيء جيد، وهذا الرجل محسن، وهذا الرجل محسن. ثم يضرب مثالا على ذلك فيقول: وهذا باب يختلف باختلاف النيات والمقاصد، فمن طلب منه ظالم قادر مالا فتوسط رجل بينهما ليدفع عن المظلوم كثرة الظلم، وأخذ منه وأعطى للظالم مع اختياره أنه لا يظلم، فكان محسنا، ولو توسط إعانة للظالم كان مسيئا. فبيضرب مثال بيقول لو أن واحد ظالم وفارض على واحد أن يأخذ منه مبلغ من المال وهو قادر على أن يأخذه منه، فتوسط واحد فخفف عن الايه؟ عن هذا، هو لا يريد أن يدفع شيئا لكن عارف أن هذا الرجل لن يسكت إلا إذا أخذ هذا المبلغ، فتوسط ليخفف عن الرجل وأخذ منه أقل مما طلبه وأعطاه له، فدفع عنه شيء من الظلم، يقول هذا الرجل محسن. ولو أن توسطه كان للظالم، أنه توسط للظالم ليأخذ من المظلوم حتى لو أخذ منه دينارا واحدا كان مسيئا، لأن هنا وسيط لليه؟ وسيط للظالم. بيقول أن دي مسألة مبنية على النيات، هذه مسألة مبنية على النيات والمقاصد. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى أيضا: ولم يكن يوسف عليه السلام يمكنه أن يفعل كل ما يريد وكل ما يراه من دين الله، لما تولى كانش يقدر يحكم في البلاد بكل ما يراه من دين الله، فلم يكن يمكنه أن يفعل كل ما يريد وكل ما يراه من دين الله، فإن القوم لم يستجيبوا إليه، لكن فعل الممكن من العدل والإحسان، ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته ما لم يكن يمكن أن يناله بدون ذلك، وهذا كله داخل في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب. يبقى أن نذكر يعني ضوابط العمل السياسي. ضوابط العمل السياسي، ما ينبغي أن ينضبط به العمل السياسي. الضابط الأول: أن يتقيد العمل السياسي بمرجعية الشريعة، أن يتقيد العمل السياسي بمرجعية الشريعة، وأن ينضبط بضوابط المصلحة الشرعية، بحيث لا يضيق باب المصلحة الشرعية فيفوت بعض المصالح الشرعية، ولا يفتح على مصراعيه فيدخل فيه ما ليس منه. الضابط الثاني: مراعاة التوازن بين الاشتغال بالعمل السياسي والاشتغال بسائر الأعمال الدعوية، فالعمل السياسي ليس بديلا عن الأعمال الدعوية ولا الطريق الأصلي للإصلاح، ما هوش الطريق الأصلي للإصلاح، بل هو مثل سور النهر وليس بديلا عن النهر. النهر هو هي الدعوة، الدعوة هي النهر، والعمل السياسي زي البطانة اللي هي حوالين النهر، فإحنا بنحاول نحمي النهر مش إحنا نجفف النهر عشان البطانة اللي حواليه، إحنا بنحاول نحمي هذا النهر بالمشاركة السياسية، فالمشاركة السياسية ليست بديلا عن العمل الدعوي. فالعمل الدعوي ينبغي أن يسير في طريقه، والعمل السياسي يسير في طريقه. الأمر الثالث، وهو يعني هذا الكلام على الضابط الثالث: ألا يفضي ذلك إلى تشرذم الصف الإسلامي، ألا يؤدي العمل السياسي إلى تشرذم الصف الإسلامي مما يؤدي إلى تفوق غيرهم عليهم، فلا يصح أن نعقد خصومات مع الإسلاميين فيترتب عليه أن يتفتت الصوت الإسلامي ويتفوق غيرنا علينا، فنحتاج إذن إلى حسن التدبير بيننا وبين الإسلاميين، ونحن نسعى إلى ذلك سعيا حثيثا ألا نشرذم فصائل العمل الإسلامي أو نفتت الأصوات. الضابط الرابع: ألا تتم تحالفات مع غير الإسلاميين بحيث لا تكون إعانة على فصائل العمل الإسلامي. الضابط الخامس: عدم الاستدراج إلى تقديم تنازلات لا تقابل بمصلحة راجحة، فإن التنازل إذا بدأ فليس له حد ينتهي عنده. فنحن ثوابتنا لن نتنازل عنها ولا عن شيء منها، فهذا ينبغي أن يكون معلوما. الضابط السادس: العمل السياسي ليس خيرا محضا وليس شرا محضا، ولكنه مما تختلط فيه المصالح والمفاسد والمنافع والمضار، فقد يكون من أساليب الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستطلاع الأحوال بغية تحقيق بعض المصالح ودفع بعض المفاسد ورفع بعض المظالم، وهو يدور في فلك السياسة الشرعية، فحيث ظهرت فيه المصلحة ولم تعارض بمفسدة راجحة فلا بأس بالاشتغال به. شريطة ألا تستنفذ فيه الطاقات، وقد يكون واجبا إذا تعين وسيلة لتحصيل المصالح الراجحة وتعطيل المفاسد وتقليلها، وقد يكون حراما إذا عظمت مفسدته وزاد ضره على نفعه، لأنه ربما أدى إلى فساد في العقيدة. ولهذا فإن مسائل هذا الباب مما تتغير فيه الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال، وذلك لتغير وجوه المصلحة الضابط السابع: الحرص التام على عدم الاستجابة للضغوط الإعلامية والسياسية، لأن هذه الضغوط تهدف إلى أن نتنازل عن الثوابت التي حافظنا عليها طيلة مدة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الضابط الثامن: التجرد التام في قياس المصالح والمفاسد، فلا تكون بالهوى وإنما بالتجرد التام في بيان هذه المصالح والمفاسد. هناك يعني بعض الاعتراضات التي يعترضها البعض في المشاركة السياسية، فيقولون مثلا أنتم تشاركون في الديمقراطية، وأن هناك يعني المشاركة هذه تكون رضا بالديمقراطية، وهذا الكلام غير صحيح. ليست المشاركة هنا رضا بالديمقراطية، ولا بأن نرى أن التشريع للشعب، بل نحن نريد أن نشارك في صنع الدستور الذي ينص على أن التشريع لله سبحانه وتعالى، وأن المرجعية أن تكون هي الشريعة الإسلامية، وهذا ما نسعى إليه، إلى تحقيقه وإلى تطبيقه. والديمقراطية الموجودة هي واقع نحن نسعى لتغييره، نحن لم نصنعه، الواقع هذا نحن لم نصنعه ولم نطالب به. يعني الواقع اللي احنا عايشينه الديمقراطية موجودة اللي هم عاملينها واحنا بنحكم بيها، والواقع ده نحن لم نصنعه ولم نطالب به، وإنما نسعى إلى تغييره، نحن نسعى إلى تغييره، وهذا ما سنذكره في فتاوى أهل العلم. ونحن لا نقبل الديمقراطية، لكن قد نقبل بآليات الديمقراطية، إن كيف يختار هذا، كيف يختار هذا، كيف يكون هذا، إنما الديمقراطية نفسها وهي الحكم للشعب، أو أن الشعب هو الذي يحكم، أو الشعب يحكم نفسه بنفسه، أو هو المشرع، أو تغييب شرع الله عن الحكم، هذا غير مقبول، يعني لا شكلا ولا موضوعا، لا شكلا ولا موضوعا. لكن آليات الديمقراطية أن يكون شورى، أن يكون تصويت على كذا، أن يكون كذا، هذه أشياء تسمى آليات الديمقراطية، قد يتوافق معنا منها أشياء. الشورى عندنا موجودة عندنا، هم يقولون في شورى عندهم، الشورى عندنا تختلف عن الشورى عندهم. الشورى عندهم يتشاورون في كل شيء حتى لو خالفت الشرع المنزل، لكن الشورى عندنا لا يتجوز في الشرع المنزل، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، عشان ما نخلطش. هم يقول لك الديمقراطية فيها شورى، ما هي شورى في كل حاجة، يتشاوروا في كل في إباحة الزنا، يتشاوروا في إباحة الربا، يتشاوروا في إباحة الخمر، لكن احنا ما عندناش شورى في هذا، نحن ليس عندنا شورى في هذا، نحن عندنا شورى في الأمور التي ليس فيها نص. الأمور التي فيها نص احنا فيها في ايه؟ في حالة استسلام وانقياد كامل. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الأمر الأول أنه يقول الرضا بالديمقراطية، فنقول أن هذا ليس رضا بالديمقراطية، نحن لا نرضى بها، لكن نحن نسعى في إصلاح هذا الحال الموجود والذي فرض والذي هو واقع موجود، وأن البديل أن نترك الساحة لهؤلاء الديمقراطيين أيضا يزدادون في إيه؟ في ديمقراطياتهم، ويزدادون في القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية. هذا هو البديل. فالبديل أن تشارك وتقلل الشر والفساد وتمنع هذه القوانين وتصلح القوانين الماضية، أن تترك الساحة لتزداد القوانين الباطلة. يعني ما هو البديل أمامنا؟ هؤلاء إذا تركنا لهم الساحة ازدادوا شرا على شرهم، وإذا اقتحمنا عليهم أبطلنا مفعول السحر، أبطلنا مفعول سحرهم، وصار لنا تواجد بحيث نقلل الشر والفساد. الأمر الثاني يقولون المشاركة رضا بالقوانين الوضعية، المشاركة رضا بالقوانين الوضعية. طب القوانين الوضعية مفروضة علينا، شاركت ولا ما شاركتش؟ طب وانت قاعد في بيتكم راضي بالقوانين راضي بهذه القوانين الوضعية؟ ما هي مفروضة عليك وانت في البيت وانت في الشركة وانت في الشارع وانت في المجلس. هذه القوانين هم سنوها وسارية المفعول وبيحكمونا بيها، وبيحكمونا بيها، احنا ما صنعناهاش، احنا لم نصنع هذه القوانين. وبالتالي المشاركة لا يلزم منها الاخذ بتلك القوانين المخالفة ولا التزامها، ولكن الانسان يصلح ما يستطيع. واذا لم نشارك فان القوانين ستطبق علينا، رضينا أم أبينا. فهو إما ألا نشارك وتزداد القوانين مخالفة للشريعة، وإما أن نشارك ونقلل هذه القوانين مخالفة للشريعة. فهذا الخلاف بسبب عدم مشاركته، بل إذا شارك سيقلل الضرر، وإذا لم يشارك فالقوانين ستطبق عليه كما هي، وهذا الأمر يعد من ارتكاب أخف الضررين. فإذا شاركنا ولم نستطع دفعه بالكلية فهذا يكون بارتكاب أخف الضررين وتحقيق أعظم المصلحتين، كما رأينا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المسألة التي يعترضون عليها أيضا، هل يترتب على انتخاب رئيس البلاد لزوم الطاعة؟ إن احنا لو انتخبنا رئيس البلاد يبقى كده بيعناه وفي رقبتنا بيع له؟ نقول لا، لأن هذا ليس نظاما إسلاميا، وبالتالي ما يترتب على النظام الإسلامي لا يترتب على النظام غير الإسلامي. وبالتالي حتى لو إحنا اخترنا من هو أقل شرا وفسادا ومن هو أكثر صلاحا من غيره لكي نقلل الشر والفساد، فليس معنى ذلك أنه في رقبتنا له بيعة، لأن الغير موجود شرعا كالغير موجود حسا. وأن وظيفة الإمام في الدولة الإسلامية هي حفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين، فإن قام بهما وإلا عزل، فإن قام بهما وإلا عزل. فهو إذا كان معزول، فإن كان معزول هذا حكما فهو كالمعزول حسا، كأنه غير موجود، وبالتالي ليس في رقبتنا تجاه هذا الذي اخترناه لتحقيق مصلحة، ليس في رقبتنا له بيعة. لأن ما لا يعتبره الشرع وجودا، لا يعتبره الشرع وجودا يعني حكما، فهو كأنه غير موجود حس، كأنه ما فيش رئيس. الأمر الخامس، هل المشاركة ركون إلى الظالمين؟ نقول إن الركون المنهي عنه إنما هو مشاركتهم في ظلمهم أو الرضا بما هم عليه وتزيين ذلك لهم، أما المشاركة لجلب النفع ودفع الضر والإنكار عليهم لا يكون من ذلك. الأمر السادس، وهو أن المشاركة إناطة التشريع بمن يكون داخلا في البرلمان، يعني أن تعليق التشريع على من يكون داخلا في البرلمان فهو الذي يشرع، لأنه سمى مجلس تشريعي، وهو في نفس الوقت تنحية لشرع الله والقسم بالله على احترام ذلك الوضع والوفاء له. فنقول أن الدساتير التي تنص على مرجعية الشريعة الإسلامية أو حتى الدين الإسلامي هو دين الدولة، فيمكن من خلالها انتفاء هذه النقطة، لأن هذه تجعل أي شيء يأتي في القانون، يعني أي شيء يأتي في القانون يكون منضبطا بانضباط المادة الثانية في الدستور، لأن القوانين تنضبط بالدستور. القوانين الدستور هذا مثل القواعد الأصولية، هو مجموعة من القواعد العامة التي لا ينبغي أن يخرج عنها قوانين البلاد، لا ينبغي أن يخرج عنها قوانين البلاد، بل هي تنضبط بهذه القواعد العامة الموجودة في الدستور، والدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. سأختم كلامي لأن لا أريد أن أطيل عليكم بفتاوى لأهل العلم في ذلك. أبدأها بفتوى لشيخ جيليه الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، كانت نشرتها مجلة المجتمع الكويتية، وأجاب فيها عن سؤال وجه إليه حول شرعية الترشح في البرلمان وحكم الشرع في استخراج بطاقة الناخب بنية انتخاب الإسلاميين، فقال رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، لذا فلا حرج من الالتحاق بمجلس الشعب إذا كان المقصود من ذلك تأييد الحق وعدم الموافقة على الباطل، لما في ذلك من نصرة الحق والانضمام إلى الدعاء، الانضمام إلى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، كما أنه لا حرج في استخراج البطاقة التي يستعان بها على انتخاب الدعاة الصالحين وتأييد الحق وأهله، والله ولي التوفيق. وقد سئل الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله عن حكم الانتخابات الموجودة في الكويت، علما بأن أغلب من دخلها من الإسلاميين ورجال الدعوة فتنوا في دينهم، وما حكم الانتخابات الفرعية القبلية؟ فقال رحمه الله: أنا أرى أن المشاركة في الانتخابات واجبة، بمعنى أن نعين من نرى أن فيه خيرا، لأنه إذا تقاعس أهل الخير من يحل محلهم؟ أهل الشر أو الناس السلبيون الذين ليس عندهم لا خير ولا شر، أتباع كل ناعق، فلا بد من أن نختار من نراه صالحا. فإذا قال قائل: اخترنا واحدا، لكن أغلب المجلس على خلاف ذلك، فنقول: لا بأس، هذا الواحد إذا جعل الله فيه بركة وألقى كلمة الحق في هذا المجلس سيكون لها تأثير ولا بد، ولكن ينقصنا الصدق مع الله، نحن نعتمد على الأمور المادية الحسية ولا ننظر إلى كلمة الله عز وجل. ثم يقول: ما تقول في موسى عليه السلام عندما طلب منه فرعون موعدا ليأتي بالسحرة، فوعده موسى عليه السلام يوم الزينة وهو يوم العيد، لأن الناس يتزينون فيه في رابعة النهار وليس بالليل، وفي مكان مستوي، فاجتمع العالم يعني كل الناس في هذا الوقت، فقال لهم موسى عليه السلام: ويلكم، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. كلمة واحدة صارت قنبلة فجرها موسى عليه السلام. قال الله عز وجل بعدها: فتنازعوا أمرهم بينهم. هذا بداية الفشل في صف أهل الباطل. يعني شيخ العثيمين بيقول أن أعتى حاكم في التاريخ فرعون اللئيم، فرعون موسى، هذا أعتى حاكم في التاريخ، ومعه العسكر والجند ومعه الناس جميعا، وموسى وحده عليه السلام ألقى بهذه الكلمات من النصيحة ففجر قنبلة، حدث فشل في صف الكفار، فتنازعوا أمرهم وأسروا النجوى، ونتج عن ذلك أنه آمن السحرة بغير اعتبار لا لفرعون ولا للجيش ولا للشرطة ولا للناس، هؤلاء الناس أسلموا وموسى كان وحده، والناس دول جميعا كانوا آلاف من البشر يقفون أمام موسى عليه السلام. لكن إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يلقي بهذا التأثير مع الصدق والإخلاص أن يحدث تأثير، سيحدث هذا التأثير، أنت تفعل ما عليك وترجو الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. فيقول: فنقول أنه ينبغي أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونعتمد عليه. ويقول: حتى لو فرض أن مجلس البرلمان ليس فيه إلا عدد قليل من أهل الحق سينفعون بإذن الله، أما أن البرلمان لا يجوز ولا مشاركة الفاسقين ولا الجلوس معهم، الناس بيقولوا كده يعني، فهل نقول إننا نجلس معهم لنوافقهم أم إننا نجلس معهم لنبين لهم؟ إما بيقولوا أنتوا هتجلسوا مع الفاسقين وتجلسوا مع العلمانيين وهتجلسوا مع كذا، فالشيخ بيرد بيقول إننا نجلس معهم لنوافقهم يعني على الباطل، أم إننا نجلس معهم لنبين لهم الصواب؟ فبعض الإخوان من أهل العلم قالوا لا تجوز المشاركة لأن هذا الرجل المستقيم يجلس إلى جوال الرجل المنحرف، فيسأل الشيخ يقول هل هذا الرجل المستقيم يجلس بجوار الرجل المنحرف لينحرف أم ليقوم المعوج؟ نعم ليقوم المعوج وليعدل منه، فإذا لم ينجح هذه المرة نجح في المرة التي بعدها. وهناك سؤال موجه إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل، هذه اللجنة كان فيها الشيخ ابن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله أيضا والشيخ ابن قعود والشيخ عبد الله ابن غديان، فهذا السؤال وجه إلى هذه اللجنة الدائمة، يقول كما تعلمون عندنا في الجزائر ما يسمى بالانتخابات التشريعية، فهناك أحزاب تدعو إلى الحكم الإسلامي وهناك أخرى لا ترضى بالحكم الإسلامي، والناخب يوافق على غير الحكم الإسلامي مع أنه يصلي. تقول اللجنة يعني هذه اللجنة مشكلة من ممن ذكرنا، يجب على المسلمين في البلاد التي لا تحكم الشريعة الإسلامية أن يبذلوا جهدهم وما يستطيعون في الحكم بالشريعة الإسلامية، وأن يقوموا بالتكاتف يدا واحدة في مساعدة الحزب الذي يعرف منه أنه سيحكم بالشريعة. أما مساعدة من ينادي بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية فهذا لا يجوز، بل يؤدي بصاحبه إلى الكفر، لقول الله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولذلك لما بين الله كفر من لم يحكم بالشريعة الإسلامية حذر من مساعدتهم أو اتخاذهم أولياء، وأمر المؤمنين بالتقوى إن كانوا مؤمنين حقا، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. هذا وبالله التوفيق. هذه يعني بعض اجتهادات أهل العلم في هذه المسألة في دخول البرلمان. يعني أنا سأطلت عليكم وأكتفي بهذا القدر لعله يكون في الكفاية بإذن الله. على بين لنا في تفصيل مسألة المشاركة في العمل السياسي في ضوء شرع الله تبارك وتعالى، حيث وضح لنا في ضوء الكتاب والسنة وقواعد الشرع الأصولية وكلام أهل العلم وفتواهم مشروعية هذا العمل، وأنه ينبغي علينا بعد ذلك جميعا أن نقف صفا واحدا وراء أهل الطاعة وأهل الدين حتى تشرق الأرض بنور ربها، ثم نصاب يعني العلمانيين والليبراليين ولا ندع الساعة شغلهم لهم حتى لا يشكل دستورهم على بالي نحكم به، ثم بعد ذلك نبكي على الأمل المسكوت وتقول قد فاتت الفرصة. فالمسألة في غاية الأهمية لا سيما وأننا نكون في مرحلة فارغة في تاريخ أمتنا، فكما بين الشيخ عبد الله أن يعني الدستور الذي سيكتب بعد شهور قليلة أو بعد فترة قليلة هو يعني تاريخ أمة يكتب من جديد، فلا ينبغي أبدا أن نتكاسل أو أن نتقاعس، إنما نستعين بالله تبارك وتعالى وننصر يعني دين الله عز وجل ونعمل على إله كلمته على أن تخرج بلادنا من عنق الزجاجة كما يقولون، فجزاه الله خير الجزاء. ويعني نشكر من شرفونا بالحضور فضيلة الشيخ عمر عبد السلام رحمه الله وفضيلة الدكتور كوجي، وأردت منهم يعني كلمة موجزة لكل واحد منهم بعض كلمات شيخنا المبارك هذه المحاضرة الخيرة. أيها الأخوة الكرام، أنتم معشر السلفيين أكثر من يقدم هذا المعنى الذي يريد أن أبلغه إياه. أنتم أكثر الناس طلبا للحسنات، وأنتم أسرع الناس بعدا عن السيئات والذنوب. أنتم الذين تأخذون أنفسكم بالإشارة السبابة أو في تقصير الثوب أو ما إلى ذلك، ولكم الحق كل الحق في هذا. فأرجو أن أشير إلى هذا المعنى الدقيق. من أكثر جمعا منا في مصر؟ من الذي يجتمع له الناس بهذه الآلاف المؤلفة في كل قرية وفي كل كفر من كفور مصرنا؟ لا أحد سوى الإسلاميين. لا يجتمع الناس الآن إلا على كلمة الدين. وفي إحصاء مبدئي سمعته من أحد إخواننا الكرام أن أمثالكم، أن السلفيين أمثالكم الذين اجتمعوا على هذا الفهم الدقيق للدين، والذين يعني يسيرون خلف علمائنا بهذه الدقة، 4.5 مليون، 4,500,000 في مصر من أسوان إلى مطروح، يجتمعون الآن على فهم واحد، على قلب رجل واحد. من أكثر منا جمعا في هذه المسائل؟ إذا اجتمع كل أصحاب الأحزاب الأخرى في محافظة واحدة فلن يجتمع لهم مثل ما يجتمع لأخ ليس مشهورا في بلد ما من البلاد. من الذين يجتمعون الآن على كلمة الله عز وجل؟ أنتم أيها المسلمون، أيها الفاهمون لدينهم. فإذا غابت عنا هذه الفرصة، إذا ضاعت من أيدينا مسألة أن يكتب الدستور، أن يكتب الدستور بدون أيدينا وعقولنا وأفكارنا، إذا كتب الدستور في هذه المرة بغيرنا فهي مسألة من المسألتين، فهي واحدة من اثنتين: إما أننا قصرنا وسنكون آثمين حتما. أن نقصر في هذه المسألة فنحن مقصرون، فنحن آثمون. ليس بيننا وبين أن نختار الشريعة الإسلامية، ليس بيننا وبين هذا الاختيار أي مانع. أن تذهب إلى الصندوق وأن تقول وأن تحس غيرك وأن تهتز المنابر من الآن فصاعدا في طلب هذه المسألة وحدها، في طلب هذه المسألة وحدها. إننا لا نسعى الآن إلى إقامة سنة ولا إلى نشر فضيلة، إننا نسعى إلى واجب كلفنا الله تعالى به. ليس لنا في اختيار كما سمعنا من أستاذنا الكريم، ليس لنا اختيار في هذا. أنتم أعلم الناس بهذا. إن غابت عنا، إن كتب الدستور بغير أيدينا، إن شرع لمصر ونحن موجودون شريعة علمانية أو غيرها، فنحن آثمون، فنحن آثمون لأننا قصرنا. نحن أكثر الناس عددا ونحن أحسن الناس يعني حماسا لهذا الأمر. نحن إن شاء الله تعالى أفضل من يطالب بالشريعة الإسلامية لأننا فهمناها ووعيناها ودعونا إليها ليل نهار. مضى أكثر عمرنا ونحن نتكلم في هذه المسألة بعينها بفضل الله تعالى ورحمته. أخونا عادل منذ كنا شبابا صغارا ونحن نتكلم في هذه المسائل، في هذه المسائل، هذه الجريمة التي كان يسجن الناس فيها الحاكمية، كنا نتكلم فيها بمنتهى الحماس وبمنتهى القوة يوم كان الناس يستأصلون بسبب هذه المسألة. أما وقد فتح الله تعالى علينا هذا الفتح فماذا ننتظر؟ فهي واحدة من اثنتين: إما أننا عجزنا، ليس العجز الشرعي الذي يقوله أستاذنا، وإنما العجز سيكون عجز كسل وعجز تهاون وعجز إفراط وعجز تأخر. لا ليس العجز الشرعي أن تنزل علينا قوة لا نستطيع دفعها، وإنما الآن الطريق إلى الصندوق هو وقود هذه الحركة. فإن ذهبت من أيدينا هذه المرة إن كان السواد الأعظم في مجلس الشعب هذه المرة من العلمانيين فنحن السبب، نحن الذين سنأسم في ذلك، لأنه لا صوت أعلى من صوت الإسلاميين، ولا يجتمع أحد أكثر لهم من غيرهم، لا أحد، لا يجتمع الناس إلا، اسألوا شيوخنا، اسألوا علماءنا، انظروا لهذه التجمعات التي ربما تغلق لها الشوارع والساحات، يجتمع الناس الآن ليسمعوا كلمة حق، وفي أحلك الظلمات وفي أشد أسباب الفتنة لم يجدوا لها مخرجا إلا على أيدي شيوخنا وعلمائنا، والحمد لله رب العالمين. في الكنيسة قبل الثورة لم تمت الفتنة إلا عندما خرج الشيخ ياسر بارك الله عليه، ومن سيارة النجدة ومن ميكروفون السيارة أعاد الناس مرة أخرى، قال ربما يظلم واحد من النصارى وهو لم يفعل شيئا. فعاد الناس، استمعوا إلى كلمة الحق وعادوا بفضل الله تعالى ورحمته. من يجتمع الآن أكثر منا؟ من له حماسة وقوة في الحق مثلنا؟ لا أحد. أين العلمانيون؟ أين هم؟ العلمانيون اختاروا السكين التي سيذبحون بها الديمقراطية، واختاروا القبر الذي سيدفنون فيه صندوق الانتخابات. المسألة النقطة الأولى، إذا غابت عنا هذه المرة فنحن آثمون، لأننا نملك أدوات التغيير. أو أن تكون الثانية خديعة، أن نخدع بشيء ما، وعندئذ لن نقبل بهذه الخديعة، فلا والله لن نرضى الدنية في ديننا بعد الآن. إذا غمرت في شرف مروم فلا ترضى بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا الذين صفنا بعد. أشكر شيخي وجزاكم الله خير، ولن أطيل حتى نقيم الصلاة، ولكني أقول كلمة واحدة في دقيقتين اثنتين فقط. إن فصل الدين عن الحياة جريمة كبرى، بل هي عقوبة يعاقب الله بها المسلمين. إن فصل الدين عن الحياة جريمة وهي عقوبة في نفس الوقت. والدليل على هذا أن الدين مرتبط بالسياسة والسياسة مرتبطة بالدين، فيوسف عليه السلام طلب الوزارة ونحن نعلم ذلك من أجل الإصلاح، وموسى عليه السلام جاء لمهمة دعوية وأيضا لمهمة سياسية، وكان يقود بني إسرائيل للخير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كان أنبياء بني إسرائيل يسوسون قومهم. فالسياسة إحسان في قيادة البشرية لما فيه صالحهم في العاجل والآجل. ولذلك بعد يوشع بن نون لما كثرت المعاصي في بني إسرائيل عاقبهم الله عز وجل بفصل الدين عن السياسة، فكانت هذه عقوبة. وكأن العلمانيين من قبل ذلك في النظام الساقط والآن يريدون أن يمارسوا علينا عقوبة. فصل الدين عن السياسة بعد يوشع بن نوح عليه السلام، والدليل على هذا قوله تعالى في سورة البقرة: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فكان حكم الدعوة في يد النبي، ولم يكن له القضاء السياسي أو الإمامة السياسية، وكان ذلك بسبب ذنوب بني إسرائيل. وأنا أقول: لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. صلاتنا، ونعتذر عن إجابة الأسئلة، لأن الشيخ كان له لقاء من العصر المغرب أجاب على أسئلة كثيرة، فلا نريد أن نثقل عليه. وجزاكم الله خيرا، وفقكم الله للمحب والرضا.